بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وزدنا الصالحين. طلعة الأنوار. أيوة طلعة الأنوار. يقول: باب الحكم الشرعي وأقسامه. مسألة: هل الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؟ طريقة طيب، قال خطاب الله، ايش الفرق بين خطاب الله وكلامه؟ هو قال الخطاب، بعضهم يقول لا يسمى خطاب، لأن الخطاب لا بد له من مخاطب، ولكن مخاطب بشرط وجودي، كما أنه يتناول المعدوم إلى وجوده. فالله عز وجل يخاطب المعدومين ولا يتجه إليهم الخطاب إلا بعد وجودهم متصفين. تكلم لا تقول هذا كلام الله، لا تقول الله متكلم. ها؟ لا تقول الله متكلم، قل هذا كلام الله. في فرق. ايوه، يعني هما يعني بعضهم يقول لا تذكر، لا تنسب الى الله شيء الا اذا كان في الوحي. هذا هو. ايوه. هل ورد ان الله متكلم في الوحي؟ هذا قصدهم. ايوه. يقول الامام لو اسم هذا الاسم الا اذا ورد في الوحي. هو إذا أردت الإخبار أنه متكلم ومستوى وكذا، يعني تكلم الله موسى تكلمه فالله يتكلم. كيف؟ يعني الله يتكلم كيف يشاء. أيوه نعم. لا هذا يقول يعني. يقول مثلا يعني الله عز وجل قال ويمكرون وكذا، ما تقول الله اسمه الماكر. يقول طريقة ثانية والجمهور على الأولى، وصحح القرافي الثانية، وهما مبنيان على ان الكلام هذا في تعليق ولا لا؟ هذا الخطاب او الكلام. ذكرت من تعليق الحكم في اللغه المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع الخصمين من الاستحناء، والحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. ثم ذكرت من تعريف الشهاب الغرابي، شهاب الدين احمد بن ابي العلاء الناجي. انا قصدي بس الخطاب وال الخطاب بابن الحاج، الخطاب والحكم. أيوة. يقول كلهما مبنيان على أن الكلام في الأزل هل يسمى خطابا؟ وفيه قولان: حكاهم ابن الحاجب من غير ترجيح، فإن قلنا يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وإن قلنا بالمنع وهو الصحيح كما قاله الآمدي وجزم به القاضي أبو بكر وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعي وجود اثنين ولا أحد في الأزل مع الله تعالى. هذا كلام فاضي، هذا الكلام فاضي غير صحيح، لأن الله يسمى خالق قبل وجود الخلق، وهو مخاطب قبل وجود من يخاطب. نعم. ذكرتم في التعليق الثاني قلتم: والذي رأيت في الإحكام من الآمدي أنه يجعل الخطاب جنسا للحكم، حيث قالوا: الواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه، وكون الخطاب جنسا للحكم الشرعي واضح من تعريف الحكم الشرعي. بعدين كتبتم: ولعل هذا القول ذكره في بعض كتبه في العقائد. عرفتم الآمدي قلتم علي بن أبي علي الثعلبي، لكن في أكثر الكتب شيخ يقول التغلبي. عجيب. ممكن الأصولية المتكلم دائما تحرف الثعلبي للتغلبي. ممكن يعني شوف، وكان حنبليا بما صار شافعيا. من سجون حوله أشياء لا تليق بالعلماء. وجبت شيخا: لم أرى من سمى أحدا من تلاميذه بولامدي. هذا غريب، مع أن العز يقول: ما سمعت من يلقي الدرس أحسن من السيف الآمن. كان العز من تلاميذه. عجيب. وابن الحاجب يقول من تلاميذه، لكن ما اشتهر عنه الأخ يعني، حتى كتابه المنتهى صار للإحكام. بس أنا ما رأيته هو ما ذكروه. أنا ما رأيته هذا. هذا ممكن لم أرى من سمى، هذا ممكن استنتاج، هذا ممكن تكتبه تضيفه هنا. قد في نخ في الزهد كأنه أو في غيره، أخذ عنه القاضيان ابن سني الدولة صار الدين ومحي الدين الزكي. والعز يقول عنه، يقول: ما سمعت من يلقي الدرس أحسن من السيف، كان يخطب وكان عيسى السلام يعظمه. إيه يعني هذا مهم، هذا وكونه من تلاميذ عز هذه منقبة. عز من تلاميذ. أيوة هذه منقبة له. نعم. هذه فائدين ليس الكرة هنا عشان بعدين لو واحد يطبعه يذكر فيها الاستدراكات. وكذلك الثغلبي يعني من ذكر أن الثغلبي التغلب يعني الذهب ذكروا التغلب في النسخة المطبوعة يعني أيوه. التغلب من سوء الغير خلاص معناته وتحريف واضح أو تصحيح لازم ترجع إلى أكثر من مصر قد يكون هذا هو أنا ما استطعت أحدد هو تغلبي ولا لكن أكثر من مرجع السنة التغلبية أيوه. ودائما تحرف الثعلبي نعم وقريب وبعضه يكون ما لا هذا يسمى التصحيح إنه في النقط أيوه. أيوه. نعم شيخنا هذا الذي نسب إليه زورا يقولون أشياء عنه ما أدري ما رأيته حطوا الحبر على رجلي هذا يدل على أنه ما يتوضأ أنه هذا ما يقال للعلماء أي سخافات بعض الناس يتكلم فكر الأقران كلام الأقران ما يبينه ما يصلح بعدين بعض المعاصرين يتكلم عليه ويقول أنه يعني أشعري يتكلم عليه كلام لا ذا أيوه. كونه أشعري مسلم بس أي يعني كونه أشعري هذا لا يبيح عرضه هذا صار جيد أيوة كونه أخطأ كذلك يقول في بعض الإخوان هذه القصيدة بسوب القحطاني يقول سب الأشاعر على أساتذة الورى قلت القحطاني هذا مجهول يعني ما ندري من هو يعني. ولا نعرف له غير القصيدة نصف الباقلاني والغزالي كلهم أساتذة الورى لا يعني والنووي بن حجر لا هم يقولوا النووي وافق الأشعري وليس هذا كيف هذا وافقه في أشاعر وليس بس علشان هم عالة على النووي ما يبغوا يقول ايه ما يبغوا يقول هذا اضطرب الشرحة بعض الأحيان المذهب على كل حال هذه القضية الخطأ واردة على كل حد وبدل ما تترضى عنه تستفيد منه وتدعو الله له الرحمة وأنه يسامحه فلا تروح شهر لا قحطاني يقول يا سافرة الورى يا حمر هذا قلوبكم كلها دنيا الله عز وجل ما قال للكفار الله لما هو اسلوب ينبغي اقتدي باسلوب القران والسنه ما في هذه الاسئله اندلسي هو مو معاصر يعني لا لا اندلسي في عام 500 وكذا قبل أيوه. حتى القيم استاقت بعربياته غفر الله لنا ولهم أيوه. وفر الله لهم ما يعرف بالضبط ترجمته ما هي معروفة من هو ولا له أثر آخر غير القصيدة كان بينهم يعني عداوات لا لا هو كان فيه أنا ردد الأبيات وقل يا سفرة الورى أنا قذى عيوني كل حمر لعله يرد على واحد كمان سبه قاعد يسبه إذا كانوا إذا كان هذا قيل له مثله لكن كونه يقول هذا بس نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول فإن قلنا أنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم وإن قلنا بالمنع فهو الصحيح كما قاله الآمدي وجدنا به القاضي أبو بكر وغيره لأن المخاطبة مفاعلة تستدعي وجود التأمين والحقيقة الزركشي أمين في النقل ولذلك هذا يمكن في كتابه غاية في العقيدة عنده كتب في أصول الدين يقول وجد به القاضي أبو بكر وغيره لأن المخاطبة مفاعلة تستدعي وجود اثنين ولا أحد في الأزل مع الله تعالى لم يصح جعله جنسا وجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضا إلى أن الكلام النفسية هل يسمع وللأشعري فيه قولان قلت تحت شيخنا اختلف الناس في الكلام على ثلاثة أقوال قول جعل الكلام حقيقة بالمعنى مجازا في العبارة وقول عكس ذلك أو عكس ذلك وقول جعله مشتركا بينهما وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن ابن حسن الأشعري نعم وأنا قلت بعض الأخوان قلت حتى هؤلاء الذين اتبعوا الأشعري ما قلدوه تقليدا أعمى صح مخالفون في كثير من الجزئيات مخالفون نعم وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن ابن حسن الأشعري والصحيح من هذه الأقوال أن الكلام حقيقة في العبارة وليس مشتركا بين العبارة والمعنى النفسي والمعلوم من اللغة والقرآن أن الكلام اسم وفعل وحرف وكلام الله الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه فقد صرح تعالى بذلك في قوله وكلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه فقد صرح تعالى بذلك في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله يسمعون كلام الله الآية و

يعني الشيخ قبيح سواء جاءت رسالة أو رسالة الوضع الشيء غير أنا أقول إذا كان الشرك ممكن يهتدي إليه العقل لكن بقية قبائح الشريعة وهو عمم هناك ما يدرك العقل قبحه وهناك شلات حتى فيه أشياء حتى الزنا كان قبيح عندهم وهم لا يؤمنون الزنا قبيح عندهم هم يقولوا هذه الزانية هذه الزانية هذه الحرة قبيح عندهم وهم كانوا يستحسنوا أشياء بعقولهم يعني مثل القسامة ومهدية على العاقلة وملايين أشياء يستحسنونها لأن فيها يعني حسن ظاهر هؤلاء أهل الفترة الذين عبدوا الأصنام لا يسموا مشركين يعني ليش ما يسموا مشركين؟ يسميهم مشركين طيب قبل الرسالة يسميهم مشركين يعني عمرو بن الحي الخزاعي ما يسموا مشركين يسموا أهل الفترة عمرو بن الحي الخزاعي أيوه إذا كانوا معلومين لأنهم أهل الفترة وأن أهل الفترة مختلف عمرو بن الحي بن الفترة هو مختلف في ومختلف هل يدخل النار ولا لا هم الشيخ ذكر هذا ذكروا لا قضية مشرك هل هو معذور والله ما هو معذور ما كنا معذبين احنا معذور ولا لكن في الدنيا اسمه السلام على الشيخ أهلا أهلا مرحبا على كل حال هذا يرجع فيه إلى الأدلة الشيخ رحمه الله قال إنه الأدلة العامة تدل على أن الفترة معذورين وإذا ورد الشيء في شخص بعينه يكون منه التخصيص العام يخرج من العموم يكون الله عز وجل اطلع على أمره وأطلع على رسوله مثل ما ورد عن ابن عمرو بن الحيث تم تلك الدرس في يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر ذي الحجة لعام 36400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.